بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولن تجد لسنة الله تبديلا.

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.

سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط اللهم اجعله لقريب واجعل الموت راحة لنا من كل شر أو اللهم إنا نسألك عيشة هنية وهيبة سوية ومردا جميلا إليك غير مخزي ولا فاضح ومردا جميلا إليك غير مخزي ولا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الثواب وخير الممات ثبتنا وثبت الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطايانا وتقبل صلاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا بصائر ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.